الفصل الخامس، موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية. المبحث الأول، تحديد الخلف ومجمل موقفهم من النقل. يطلق مصطلح الخلف عند الكلام في العقائد على من خالف منهج السلف في الاعتقاد ممن ينتسب إلى الإسلام، وإن كان هذا يشمل كثيرا من الطوائف، فإن الذي يعنينا هنا هم أصحاب دعوى الاستدلال العقلي لإثبات أصول الاعتقاد، ممن لم يقطعوا النسبة بينهم وبين نصوص الوحي من كل وجه، بل ربما انتسبوا إليها فيما يقررونه من العقليات، والغالب بل المؤكد أنهم صادقون في دفاعهم عما يعتقدونه أصولا للدين، وإن لم يوفقوا في أكثر ذلك إلى الصراط المستقيم، وهؤلاء هم المتكلمون على اختلاف مذاهبهم، اعتزالية كانت أو كلابية، فإن لهم من الاشتغال بنصوص الكتاب والسنة والانتساب إليهما ولو في الجملة ما ليس لغيرهم. فالفلاسفة الباطنية القائلون بالوهم والتخيل هم أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الرسول عندهم إنما خاطب الناس بما يصلحهم وينفعهم من معاشهم من اعتقاد الربوبية والبعث والحساب والجزاء وسائر أصول الاعتقاد من غير اعتقاد منه بحقيقة ذلك كله، وإنما أوهمهم بذلك وخيله لهم من باب الكذب للمصلحة، وهو محمود غير مذموم. فلا يصح عند هؤلاء أي الباطنية الاعتماد على أخبار الأنبياء عند التحقيق، لا في المسائل ولا في الدلائل، وهذا هو السر في عدم عنايتهم بتفسير القرآن والحديث وعلوم السلف، وإن اشتغلوا بشيء من ذلك فلحاجة الجمهور لا لاعتقادهم بموجبه. فحال هؤلاء بخلاف حال المتكلمين، فإنهم يعظمون القرآن في الجملة ويعتنون بتفسيره على ما هم عليه من البدع. أما المتصوفة وأصحاب المناهج العبادية فلا يخفى بعدهم عن النظر العقلي شرعيا كان أم بدعيا، كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. ولئن كان وصف الخلفية منطبقا على سائر المتكلمين باعتبار مباينتهم للمنهج السلفي في الاعتقاد، فلا شك أنهم في هذه المباينة ليسوا على حد سواء، فمنهم الجهمية الغلاة الذين أخرجهم السلف من إعداد فرق الأمة وحكموا بمروقهم من الدين، وهؤلاء لا عناء في تبين موقفهم من دلائل النقل وقد كفروا به من قبل، كما أن منهم المعتزلة والكلية ومن تبعهم أو وافقهم من الفرق وأرباب المذاهب والمقالات الذين ورثوا عن الجهم بعض بدعته ولم يستوجبوا بهذه التركة ما استوجبه مورثها من التكفير. وهؤلاء أيضا ليسوا سواء، فالمعتزلة أشد إيغالا في الابتداع والتجهم من متقدمي الكلابية كأبي الحسن الأشعري وابن الباقلاني وغيرهم، كما أن هؤلاء أقرب إلى السنة والسلف من متأخري الأشعرية ممن جاء بعد أبي المعالي الجويني كالغزالي وابن العربي، وهؤلاء أخف ممن جاء بعدهم ممن تبع الرازي في خلطه بين الفلسفة وعلم الكلام، واستخلص من آرائه مذهبا نسبه إلى أبي الحسن الأشعري بل إلى أهل السنة والجماعة، وزعم أن طريقته في الاعتقاد أعلم وأحكم، وإن كانت طريقة السلف فيما يرى أسلم. هذا كلام الرازي. والمقصود أن بيان موقف الخلف من الأدلة العقلية الشرعية هو بيان لموقف هؤلاء جميعا، فإن السمة العامة فيهم اعتدادهم بالعقل وتعويلهم عليه وتقديم أحكامه مطلقة، مع إظهارهم تعظيم الشريعة والدفاع عن أصول الدين والرد على الزنادقة والملحدين بما يبتدعونه من الأدلة والحجج. ولئن كان الاستدلال العقلي هو مقصدهم وتأييد الشريعة هو غايتهم وإثبات النبوة هو مطلبهم، ولئن كانوا يحتجون على استقلالهم عن السمع في استدلالهم العقلي بأن هذا لازم حتى لا يقعوا في الدور حيث لا يمكن الاحتجاج بعلوم النبوة حتى تثبت النبوة نفسها، فهل اقتصروا في ابتداعهم في دلائل الاعتقاد على موقف التأييد المزعوم بأن يكتفوا بالمسائل الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ويسعفوها هم بما يبتدعونه من الدلائل العقلية، أم أنهم تجاوزوا ذلك إلى الابتداع في المسائل والمعارضة والمناقضة في الدلائل، وهل عولوا حقا في استدلالاتهم العقلية على ما تضمنه القرآن من البراهين ووقفوا منها موقف المساند المعارض أو الشارح والمبين، بل هل حرصوا أصلا على توثيق الصلة بين دلائلهم البدعية والدلالات القرآنية والنبوية، أم أن ذلك كان تبعا لتدين بعضهم أو وسيلة لتنفيق بدعهم الاستدلالية؟ كل هذا وغيره سوف يظهر إن شاء الله تعالى من خلال مواقفهم التالية. التي تصور حقيقة موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية، ولكن لا بد قبل ذلك من التنبيه إلى أمرين. الأول أن الابتداع في دلائل الاعتقاد مشمول بالنهي العام عن الابتداع في الدين، بل هو أولى بأن يتناوله النهي والذم الشرعي من الابتداع في العبادات، لما للأصول من زيادة أهمية على الفروع. ومن يظن أنه يأتي بأدلة تقرر المسائل الاعتقادية الشرعية خارجة عما جاء به الشرع نفسه، فهو في الضلالة كمن يظن أنه يمكنه أن يحدث عبادات غير ما جاء به الشرع توصل إلى مقصود الشارع. فالأمران داخلان فيما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والأمران تناولهما عدم الإذن الإلهي في نسبته إلى الشرع المذكور في قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالابتداع في العقائد كالابتداع في العبادات، بل هو أشد، كما أن الابتداع في دلائل الاعتقاد كالابتداع في مسائله، لا يجوز أن يدخل شيء من ذلك في أصول الدين ولا في فروعه. ومن نسب شيئا من المسائل المبتدعة كنفي الصفات والقدر ونحوها إلى أصول الدين، فإنه يعلم بالاضطرار بطلان هذه النسبة، حيث لم يدل على ذلك كتاب ولا سنة، فكيف وقد دل على نقيضه فكيف وقد دل على نقيضه. وكذلك من نسب شيئا من الدلائل المبتدعة من الدلائل المبتدعة إلى أصول الدين كالاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار، وذلك باعتراف حذاق أهل الكلام أنفسهم، بل أقر بعضهم بحرمة هذه الطريقة في دين المرسلين والمحققون منهم على بطلانها. ويكفيك شاهدا على هذا ما سأريده من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو الخبير بعلم الكلام وتفاصيله، وقد أقام على الاعتزال مدة طويلة ثم رجع عنه. يقول رحمه الله محذرا من الابتداع في دلائل الاعتقاد: وذكرت لكم جملا وذكرت لكم جملا من الأصول مقرونة بأطراف من الحجاج تدلكم على صوابكم في ذلك، وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم، ومفارقتهم بذلك الأدلة الشرعية وما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام منها ونبه عليها، وموافقتهم بذلك لطرق الفلاسفة والصادين عنها والجاحدين لما أتت به الرسل عليهم السلام منها. ويقول رحمه الله تعالى: ونقل أهلي كل زمان حجة على من بعدهم من غير أن يحتاج أرشدكم الله في المعرفة لسائر ما دعين إلى اعتقاده إلى استئناف أدلة غير الأدلة التي نبه صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ودعا سائر أمته إلى تأملها، إذ كان من المستحيل أن يأتي بعد ذلك أحد بأهدى مما أتى أو يصل إلى ما بعد عنه عليه السلام. ثم يقول رحمه الله: وإذا ثبت بالآيات صدقه صلى الله عليه وسلم فقد علم صحة كل ما أخبر به، وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام. ويقول أيضا: فلو كنا نحتاج مع ما كان منه عليه السلام في معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغا، إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم ما لم يبينه لنا من هذه الطرق التي ذكروها، ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعانا إليه وقوله بمنزلة اللغو، ولو كان ذلك كذلك لعارضه المنافقون وسائر المرصدين لعداوته في ذلك ولم يمنعهم منه مانع. هذا كلام أبي الحسن بلفظه، وإنما أطلت بذكره لما علم من مخالفته من ينتسب إليه لما صار إليه حاله أخيرا. وإنما أطلت بذكره لما علم من مخالفة من ينتسب إليه لما صار إليه حاله رحمه الله أخيرا. ومهما يقل في الذي استقر عليه أمره، فإنه يبقى التباين واضحا بين نهج هذا الإمام في الاستدلال على العقائد وموقفه من الأدلة العقلية الشرعية، وبين نهج من ينتسب إليه، كما سيظهر بعد ذكر موقفهم من النقل ودلالته العقلية. وهذا هذا ومما يؤكد الحرمة الشرعية لسلوك طرائق المتكلمين المبتدعة في الاستدلال على الاعتقاد تلك اللوازم الباطلة والمحاذير الناجمة عن سلوك مثل هذه الطرق، فإن من اعتمد في دينه عليها يلزمه أحد أمرين: الأول أن يطلع على ضعفها فتتكافأ عنده أدلة القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه، أو يتردد بين القولين فيرجح هذا تارة وهذا تارة. الثاني أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل، كالقول بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ناهيك عما يحدث هذا التردد والتناقض من الاضطراب والشك في نفس صاحبه، فيكون وصفه كما قال القرطبي رحمه الله في وصف المتكلمين: إنهم أعرضوا عن الطرق التي أرشد الله تعالى إليها إلى طرق مبتدعة ومناقشات لفظية يرد بسببها على الآخذ فيها شبه يعجز عنها، يرد بسببها على الآخذ فيها شبه يعجز عنها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبه لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن في مثل هذه الطرق الباطلة من إفساد فطر الناس وعقولهم وأديانهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى. الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه إليه قبل عرض موقف الخلف من الأدلة العقلية النقلية هو أن موقفهم منها ما هو إلا فرع لموقفهم من النقل على وجه العموم، والمبتدعة لهم في نصوص الأنبياء طريقتان: الأولى طريقة التجهيل وأصحابهم المفوضة، وحقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباعهم يجهلون حقائق معاني ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه. الثانية طريقة التبديل وأصحابها صنفان: أهل الوهم والتخييل من المتفلسفة والباطنية وملاحدة الصوفية، وهناك من يوافقهم في الإلهيات أو بعضها دون المعاد، وقد تقدمت الإشارة إلى موقف هؤلاء من النقل ودلالاته. والصنف الثاني هم أهل التحريف والتأويل من أهل الكلام، وهم من حيث الجملة على 3 درجات في نظرتهم إلى النقل ودلالاته العقلية، فمنهم المعرض عنها إعراضا تاما، فأشبه في ذلك أهل الوهم والتخيل وأصحاب الرياضة والذوق، ومنهم المقر بها لكنه يقررها على غير وجهها ومعناها الصحيح، ولعل أكثر أهل الكلام على هذا، ومنهم من يقر بها ويعرفها على وجهها فيوافق السنة في هذا القدر. والذي دعا أهل البدع من المعرضين عن النقل ودلالاته أو المحرفين لها إلى هذه المواقف هو أنهم أصلوا أصولا تناقض الحق، ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقدموها على ما جاء به الرسول، فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقضه. هذا وقد تمثل موقف الخلف من أدلة النقل العقلية في المواقف التي سأجليها إن شاء الله تعالى في المبحثين التاليين. المبحث الثاني إعراض الخلف عن الأدلة العقلية النقلية. ليس من العسير الوقوف على هذه الظاهرة في كتب المتكلمين ومصنفاتهم، وبنظرة سريعة يستعرض فيها القارئ بعض مراجعهم المعتمدة في أصول الدين كالمغني وشرح الأصول الخمسة وغيرها من كتب المعتزلة، أو 40 الرازي ومواقف الإيجي وشرح العقائد النسفية وغيرها من كتب المتريدية والأشاعرة، يستطيع أن يتوصل من خلالها إلى أن الإعراض عن نصوص الوحي وإهمال الأدلة الشرعية سمعيها وعقليها سمة بارزة للمتكلمين في مصنفاتهم، خصوصا فيما يتعلق بالإلهيات، فإنك لا تكاد تجد نصا قرآنيا أو حديثا نبويا يريدونه للاستشهاد أو حتى للاستئناس، أو يربطون بينه وبين ما يقررون من عقليات إلا من طريق متكلف ظاهر بطلانه كما سيأتي. ويتجلى لك ذلك أكثر إذا ما قرنت المصنفات الكلامية بمصنفات أهل السنة في الاعتقاد كالواسطية وشرح الطحاوية ومعارج القبول وغيرها، وبضدها تتميز الأشياء. ولا عجب من موقف المتكلمين هذا، فقد وقع في وهم بعضهم خلو الشريعة من الحجاج العقلي اليقيني. فهذا عبد الجبار المعتزلي يقول تحت عنوان بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب وسائر الأدلة السمعية، فيقول: ليس يصح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل، وإنما نريده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن مع زعمهم أنهم أشد تمسكا به، ونبين أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقول وإن كانت دلالته على طريق التأكيد. انتهى كلامه. وربما صرح أو ألمح كثير منهم إلى أن ما جاءت به الشريعة من دلائل الأصول إنما هو خطاب للجمهور، فجاء خاليا من البرهان اليقيني، إذ إنه من شأن الخواص دون العوام، لذلك سلكوا مسلك إلجام العوام عن علم الكلام كما في كثير من مصنفات الغزالي. وربما استأنس هؤلاء في الحكم بخلو الشريعة من الحجاج العقلي بنحو قوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، مع أن معنى الآية ظاهر في أن المراد نفي المحاجة في الحق بعدما تبين، والذي يحكم بخلو الشريعة من الحجاج اليقيني لا يخلو من أحد حالين. الحال الأول، إما أن يكون جاهلا بقدر الشريعة وحقيقة ما تضمنته نصوصها من أنواع الدلائل، وهذا أخف الحالين، وإما أن يكون مكذبا معاندا يعرف الحق وينكره للعلة التي بينها الله تعالى في قوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وإن الباحث لا يعجب من أناس لا يشك في تعظيمهم للشريعة من حيث الجملة، كما لا يشك في سعة اطلاعهم على ما تضمنته نصوصها من الدلائل، خصوصا ما تضمنه القرآن، فكثير منهم على إحاطة تامة بعلومه، وربما سطروا في تفسيره الأسفار الطوال، واستنبطوا من آياته دقائق المسائل، مما يدل على عمق فهمهم له، ثم بعد ذلك يصدر من مثلهم حكم بخلو القرآن من الحجاج العقلي البرهاني على العقائد، أو يعرضون عن حججه وبراهينه حتى مع الاعتراف بتضمنه له. حقا إن هذا الأمر محير، والذي يظهر أنه لا يمكن تفسير مثل هذه الظاهرة إلا في ضوء قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ونحوها من الآيات الدالة على أن الله تعالى يختم على قلب من لم يسلم زمامه للقرآن، ويجعل بينه وبينه حجابا مستورا، فلا يفقهه على وجهه إلا قليلا، جزاء وفاقا على تقديمه هواه على ما أنزل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على الآية السابقة قوله تعالى: يعشو، ضمن معنى يعرض، ولهذا عدي بحرف الجر عن، كما يقال: أنت أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها، فقوله يعشو أي يكن أعشى عنها وهو دون العمى، فلم ينظر إليها إلا نظرا ضعيفا، وهذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقرآن، فإنهم لا ينظرون فيه كما ينظرون في كلام سلفه، لأنهم يحسبون أنه لا يحصل المقصود، وهم الذين عشوا عنه، فقيضت لهم الشياطين تقترن بهم وتصدهم عن السبيل، وهم يحسبون أنهم مهتدون، ولهذا لا تجد في كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق علما وعملا أبدا، لكثرة ما في كلامه من وساوس الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله. ذلك هو السر في غلظ حجابهم عن فهم كتاب الله تعالى وإدراك ما حوى من أنواع الأدلة الدلائل والبراهين، وهو أنهم لم يقدروا القرآن حق قدره وأساءوا الظن به، حيث جعلوه غير كاف في معرفة توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته، وأن المعول في معرفة ذلك هو عقول الحيارى والمتهوكين ممن لا يتورع أن يخالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة. والحق أن الإعراض عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للأدلة والبراهين والحجج هو من أعظم أصول الضلال في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فقد تبين ذلك من واقعهم، وأما في الآخرة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل في قبره: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، وأما المنافق والمرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فحري بمن أعرض عن البينات والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على الحال الثاني، والعياذ بالله. المبحث الثالث: نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية. سأوضح نظرة الخلف إلى الأدلة العقلية النقلية من خلال مطلبين. المطلب الأول: توهين الخلف للأدلة العقلية النقلية. لأصحاب المنهج الخلفي في الاعتقاد نظرة خطيرة إلى الدلائل النقلية، حيث منعوا إفادتها اليقين إلا في نطاق ضيق جدا، وذلك بزعمهم لتوقف دلالتها على أمور ظنية، والموقوف على الظني ظني، وهم في نظرتهم هذه وإن كانوا يقصدون الدلالات السمعية كما هو ظاهر، إلا أنهم في الحقيقة لا يفرقون في هذه النظرة بين ما كان سمعي الدلالة وما كان عقليها من الدلائل النقلية، بل إنهم لا يشيرون إلى هذا التقسيم للدلالات النقلية من الأساس كما تبين سابقا. وسوف أورد فيما يلي نماذج وشواهد على هذا الموقف الخلفي أو الخلفي من الأدلة العقلية الشرعية. فمن ذلك قصرها على طبقة العوام من الناس باعتبارها أنها خطابية لا برهانية، وهذا يناسب حال عامة الناس دون خاصتهم ممن لا يقنعه سوى البرهان اليقيني، فأولئك تناسبهم أدلة أهل الكلام اليقينية ولا حجة عليهم بأدلة القرآن العقلية. وممن نحى هذا المنحى في جعل أدلة القرآن مناسبة لعامة الناس فقط أبو حامد الغزالي في كتابه إلجام العوام عن علماء عن علم الكلام، حيث ذكر بعض الأدلة العقلية من القرآن على أصول الاعتقاد وأنها تصلح للعوام بشرط ألا يزاد عليها ولا يتعمق فيها. وجعل أكثر أدلة القرآن خطابية في الدرجة الثالثة بعد براهين الفلاسفة وأوهام المتكلمين، وقد أورد اعتراضا بأنه لا فرق بينها وبين أدلة المتكلمين من حيث كونها جميعا فاتحا لباب النظر أمام العامة، فلما لا يغلق كله؟ وأجاب بأن الدلالة تنقسم إلى نوعين، الأول ما يحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته، فهذا لا يجوز للعامي إقحام نفسه فيه. الثاني ما هو جلي سابق إلى الأفهام ببادئ الرأي من أول النظر بما يدركه كافة الناس بسهولة، فهذا لا حظر فيه. ثم قال ضاربا المثل لأدلة القرآن مع أدلة المتكلمين، فقال: فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به أحد الناس ويستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا. ولقد صدق أبو حامد فيما ضربه من مثل لأدلة القرآن وأدلة المتكلمين، وقد وافقه في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه، لكن المأخذ عليه أنه لم يجعل المانع من خوض العامة في أدلة المتكلمين ضعفها أو اضطرابها وتناقضها، وإنما المانع عنده من ذلك أنها تشوش قلوب العوام، وإن كانت في نفسها أولى بوصف اليقينية من أدلة القرآن التي أجاز للعامة الوقوف عليها والاستدلال بها، حيث كانت تنفعهم وتسكن نفوسهم وتغرس في قلوبهم الاعتقادات الجازمة. فالفضل فيها إذن ليس أمرا ذاتيا، بل هو بحسب أثرها في عامة الناس، ولو لم تكن في ذاتها يقينية عند التحقيق كحال أدلة المتكلمين. قد صرح أبو حامد في نفس الكتاب بأن تقديم النظر في الألفاظ على معرفة التقديس تقصير يؤدي إلى التشبيه. ومن أجرأ ما رأيت من كلام المتكلمين في الأدلة العقلية القرآنية ما ذكره ابن تيمية رحمه الله عن أبي الحسن الطبري المعروف بإلكي الهراسي، قد نقل عنه قوله: وفي القرآن حجاج وإن لم يكن فيه الغلبة والفلل غير أن العامي يكتفي به، كقوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول وليس من أنكر الحشر ينكره لأجل العياء، وكذلك قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، وليس هذا يدل على نفي الولد قطعا. انتهى كلامه. وهذا الكلام قد جمع فيه صاحبه بين عدم فهم حجج القرآن على وجهها والجرأة عليها بتوهينها ونفي القطعية عنها، وقد رد على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما حاصله أن الآية التي ذكرها إنما احتجاج على المشركين بطريق الأولى في بطلان قوله إن له البنات ولهم البنين، لم يحتج بذلك على نفي الولد مطلقا. أما إذا أراد أن يحتج على نفسه مطلقا فإنه لا يذكر هذه الحجة، بل يذكر الحجة المناسبة للمطلوب كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وسيأتي تقرير دلالة الآية في مبحث التنزيه. أما آية البعث التي ذكرها فقط غلط في فهمها غلطا فاحشا كما سيأتي في الفصل الخاص بأدلة البعث. والمقصود من هذا المثال أن هذا وأمثال من المتكلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يفهموا أدلة القرآن على وجهها، وظنوا أن حجاجهم أكمل من حجاج القرآن، وأنهم حققوا أصول الدين أعظم من تحقيق الصحابة والتابعين، وكفاك بهذا توهينا لأدلة القرآن والسنة. ومن الشواهد على توهين أهل الكلام لأدلة القرآن العقلية ما ذكره التفتزاني من أن الحجة في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إقناعية، والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات، وسيأتي نقد هذا في الفصل الخاص بتوحيد الربوبية. ومن الشواهد في هذا الباب قول ابن عاشور بعد أن قرر أن دليل القرآن على الوحدانية إقناعي خطابي، متابعا في ذلك شرح النسفية، قال: أما الدليل البرهاني الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات أخرى قد وفى أئمة الكلام بسطها بما لا رواج بعده لعقيدة الشرك. انتهى كلامه. ومفهوم كلامي هذا أن الدليل القرآني على التوحيد غير برهاني، أو أنه غير خالص البرهانية، أو أنه قد يكون بعده رواج للشرك، فلم يستأصل شجرة الشرك ومن جذورها، وهذا مفهوم غاية في الخطورة. ما كان ينبغي لصاحب هذا التفسير أن يجعل له محملا في عبارته هذه، والله تعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فالذي لا تنفعه أدلة القرآن أنى له أن تنفعه أدلة أهل الكلام. وبعد، فتلك 4 أمثلة على توهين الخلف لحجج القرآن وقفت عليها دون ما بحث وتقصي، ولو تتبعت هذا لوجدت أمثلة كثيرة قطعا، لكني لم أتعن ذلك، لأن هذه النظرة الكلامية إلى نصوص الكتاب والسنة معلومة ظاهرة من منهجهم العام في التعامل معها. ولست أنكر وجود بعض المنكرين من المتكلمين أنفسهم لهذه النظرة الجافية لأدلة القرآن، إلا أن هذا الإنكار من الندرة، بحيث لا يمثل إلا شذوذا عن الموقف العام لأهل الكلام من دلائل الكتاب والسنة. المطلب الثاني: جعل الأدلة العقلية النقلية تابعة لعقلياتهم. ذكرت فيما سبق إعراض الخلف عن الأدلة العقلية التي تضمنتها النصوص بدعوى بعضهم عدم وجودها أصلا، أو بدعوى بعضهم الآخر عدم يقينيتها أو كفاءتها، لكن هذا لا يمنع أن يرى الباحث بعض المحاولات النادرة عند بعض المتكلمين للربط بين ما يقررون من العقليات وبين نصوص القرآن والسنة، إلا أن هذه المحاولات لا تخرج بهم عن منهجهم العام القائم على الثقة المطلقة بالعقل وتقديمه على النقل على كل حال، فهم لا يتجهون إلى مضامين النصوص النقلية إلا بعد استقرارهم على نتائج بحوثهم العقلية وفراغهم من الاستدلال تماما. يقول القاضي عبد الجبار في بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب وسائر الأدلة السمعية، فيقول: قد بينا من قبل أنه لا يدل على ما لولا العلم به لما علم كونه دلالة. قد بينا من قبل أنه لا يدل على ما لولا العلم به لما علم كونه دلالة، لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على أصله، لأن من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل عليه، فإذا كان المدلول أصلا للدلالة أدى إلى أن كل واحد منهما أصل لصاحبه، وذلك يتناقض، فلهذه العلة لا يجوز أن يدل الخطاب على التوحيد والعدل ومقدماتهما، لأن لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك. لأن لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك. انتهى كلامه. ويقول: وإنما يجب أن يذكر الكتاب في محل هذا المحل على جهة التأكيد وإيراد مناقضة قول الخصم. وأهل البدع إذا وجدوا في ظواهر الآيات ما يمكن أن تجعل عقلياتهم مدلولا له انتحلوه، وكثير منهم لا يترددون في لي أعناق النصوص حتى تدل قسرا على ما قرره سلفا، ضاربين بأسلوب القرآن ولغته وضوابط تفسيره عرض الحائط، فالآية تدل على ما أرادوا ولو كانت لغة العرب وتفسير السلف يأبيان ذلك، ولذلك ظهر التكلف في استخراج الأدلة العقلية من القرآن على هيئة لا يطمئن لها قلب العارف بأسلوب القرآن ومنهجه في الاستدلال. ومن أظهر الأمثلة على هذا المنهج البدعي في استلال الدلالات من الآيات استشهاد الفلاسفة والمتكلمين كل على طريقته، بقوله تعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وسيأتي تفصيل الرد عليهم في الفصل الخاص بتوحيد العبادة. ومن ذلك جعلهم دليل التمانع هو مدلول قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مع أن الآية دلت على أعظم مما دل عليه دليل التمانع، وإن كان دليلا صحيحا في ذاته كما سيأتي. ومن أمثلة التكلف الظاهر في استخراج الأدلة العقلية من القرآن استدلال ابن حزم بقوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، وقوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، وقوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا، على حدوث العالم، استدل به على حدوث العالم، مع أن حدوث العالم أمر محسوس ومشاهد، كما أنه يكفي في إثبات دلالة السمع، ولا يتوقف على إثباته العلم بالصانع وثبوت النبوة. والطريقة الفلسفية التي استدل بها على ذلك وجعل الآيات مشيرة إليها: لا يشك عارف بأسلوب القرآن وطريقة الأنبياء أنه لا علاقة لها بالآيات، لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع جعل طريقة الجواهر والأعراض عند المتكلمين من مدلول قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، الآيات وغيرها من الآيات التي تذكر أطوار خلق الإنسان، ظنا منه أن النطفة فيها جواهر باقية وأن نقلها في الأعراض يدل على حدوثها، فجعل حدوث جواهر النطفة مستدلا عليه في الآية. وليس هذا مدلول الآية، فإن النطفة نفسها حادثة بعد أن لم تكن، مستحيلة عن دم الإنسان، وسوف تستحيل إلى مضغة، والله تعالى يخلق الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة أي التحول، وبعدم المادة الأولى لا يبقي جواهرها بأعيانها دائما كما يظن المتكلمون. والمقصود أن كثيرا من المتكلمين إن استشهدوا بالكتاب فإنما يكون ذلك تبعا لا ابتداء، اعتضادا لا اعتمادا، وهذا هو عكس المنهاج القويم تماما. يقول الإمام ابن تيمية: الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أئمة القائلين بتقديم العقل على النقل قد صرحوا بأن قبولهم لبعض الأدلة السمعية لم يكن من أجل كونها ثابتة عن رب العالمين أو عن رسوله الأمين، وإنما لاعتقادهم أن العقل قد دل على مقتضاها، فهي عندهم للاعتضاد لا للاعتماد، ولكي يحتجوا به على من ينازعهم من المصدقين بالسمع. لذلك فلا تعجب إذا رأيت كثيرا من الأدلة السمعية المردودة من قبلهم أقوى بكثير من التي يقبلونها.